بحيث اذا خطر الشيء على بالك يجي لك قدامك. هي دي اللي هتبقى لنا في الاخر، لانك انت دلوقتي عايش مع الاسباب، انما عايش في هناك مع الايه، مع المسبب. يبقى هي دي الغايه الكويسه ولا لا؟ غايه الايه؟ انت مثلا قالوا لك ده انت هتقابل رئيس الجمهوريه او تقابل مش عارف الملك او تقابل مش عارف ايه، واخدت مراحل بقى، هتقابل ده الاول وده الاول وده الاول وده الاول وده الاول وده الاول، تبقى كلها في الاسباب بتاعته. وبعدين لما تروح عنده تعيش وياه هو. اهو احنا كده، احنا عايشين مع مين؟ مع اسباب الله الممدوده لنا، وفي الاخره مع الله. ولذلك قال لك الاسباب حدها للمؤمن والكافر. الكافر لما بيزرع بيلاقي ولا لا؟ وبيبني وبيبحث في الكون وفي اسراره ويخترع ويعمل كل حاجه ولا لا؟ لان اسباب ربنا، الخلق ربنا، مش كده ولا لا؟ لكن المسبب ما يروحش له الا اللي امن به. انت امنت بالاسباب يا كافر، خد الاسباب، ما بنضنش عليك. من كان يريد حرص الاخره نزل، ومن كان يريد حرص الدنيا نؤته منها وما له في الاخره من ايه. إذن الغاية هي الغاية أنك أنت تفضل في الأسباب ولا أم تذهب إلى المسبب. طيب شوف الغايات القريبة بتاعت الدنيا دي، قد تنتهي قبل أن تصل إلى الغاية، ويبقى تعبك كله طلع إيه؟ طلع فشوش. ولذلك أخفى الله الموت وأسبابه وزمنه عشان ناخد مقالب. خلص التعليم العالي يقول له خذ البكالوريوس، خلص مش وبعدين يجي في آخر انتهت المسألة، قد مقلب ولا وقتش مقلب، خد مقلب الله، دي اسباب دنيويه. هب ان هو خدها كلها وبقت عاله والدنيا ارتفعت عنه، قول له يا سيدي والله هيجي لك الموت، يعني يا تفارق انت النعمه يا النعمه تفارقك، مش كده ولا لا؟ ولكن في الحياه الثانيه انت لا تفارق النعمه والنعمه لا تفارقك، مش تبقى دي الغايه بقى؟ اهي دي غايه المين؟ غايه العقلاء. ومتعتك في دنياك كما قلنا على قدر اسبابك، انما متعتك في الاخره على قدر المسبب. امكانيات الله بقى، شوف امكانيات الله. يبقى اذا العقل يعمل له غايه بعيده ولا لا؟ اذا السبيل لا يمكن ان يكون طريقا الا اذا علمت الايه، الغايه. اللي بيخلي الناس تعبانين في الحياه ايه؟ انهم مش عارفين الايه الا الغايات الايه القريبه، اللي ولسانك سماها الدنيا، ما فيش اسم العن من كده بقى، مش كده ولا لا؟ وكان يجب اننا حتى اللي مسمي الدنيا دي دنيا، كان يجب ان الاسم ده يوحي بانها يعني ما هيش هي، مش كده ولا لا؟ يبقى في عليا، في ايه؟ يبقى في عليا. اذا السبيل قبل ما تختار اسم السبيل لازم تحدد مين الغايه، وبعد ما تحدد الغايه السبيل يوصلك للغايه. يبقى اذا فيه فرق بين واقع وبين دافع. الشيء اللي دافع الغايه تتنصب الاول. التلميذ بيجتهد ليه؟ عشان ينجح، وينجح عشان ايه؟ عشان ياخد حظه في الحياه. اذا دي لازم تتوجد في ذهنه قبل ما يتعلم ولا لا؟ مش كده ولا لا؟ ولما يتوجد النجاح ولذته في ذهنه يبتدي يعمل ايه؟ يبتدي يذاكر، ولما يذاكر يصل الى ايه؟ الله. اذا الغايه لها نوعين، غايه دافعه وغايه واقعه. فالغاية الدافعة تسبق ايه؟ الطريق، مش كده؟ والغاية الواقعة تتأخر عن الطريق. خلاص؟ حين نقول الغاية، من الذي يحدد الغاية؟ احنا انتهينا من دي في احاديث كثيرة على ان الذي يحدد غاية كل شيء هو من صنعه، مش كده ولا لا؟ يحدد غاية دي انها تذيع تنقل الكلام، من اللي صانعها، مش كده؟ عال قوي النور اللي صنعها. طيب غايتك مين اللي يحددها؟ انت اللي تحددها بقى. طب انت بتحدد الغايات الدنيا، طب الغايات العليا بقى ما تسيبها للاعلى، هو اللي يحددها. يبقى اذا الغايه العليا هو مين اللي يحددها؟ وما دام هو اللي حددها نقول له والله انت اللي عارف موقعها، حط لنا السبيل بقى اللي وصلنا لها ايه، اللي وصلنا لها دغري. ولذلك حتى يتركنا في اسبابنا نستعمل الكلمه، يقول لك ده تطلب مش عارف ايه، لا لكن ده تطلبه ايه، اسمها ايه، ده ايه، دايركت على طول على طول. انما دي تقعد تلف وتلف وتلف واسباب متعدده. اذا فكلما قصرت اسباب البشر كلما قلت اسباب البشر في العمل كلما العمل استقام ولا لا؟ كلما العمل استقام. يبقى اذا كانت الغايه هي ان نعيش مع الحق والسبيل هو اللي يوضعه اللي عارف الايه الغايه، السبيل ده اللي هو ايه؟ اللي هو المنهج، وان هذا ايه صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبلكم انتم مش هي هنا، انما سيبهم لان انتم حددتوا السبل بغايتكم، انا حددت السبيل بايه؟ بغايتي، فمن اراد ان يصل الي شوف انا عملت الطريق ايه. كلمه السبيل والطريق دي كلها امور حسيه ولا لا؟ الحق بيستعملها لنا علشان يدلنا على المعاني العقديه والمعاني المعنويه بامور ايه؟ بامور حسيه قدامنا. قال لك اه، طب السبل دي ساعه تريد ان تسلك سبيلا، انت في مفترق طرق اهو عايز تروح الحته الفلانيه، انحرافك مل واحد هو يبقى مل عند قدمك، انما كل ما يمتد بك الزمن والمشوار يعمل ايه؟ يتسع يتسع يتسع لحد ما الواحد ودي الواحد في ده. هو لما جه عند الحته سنتي واحد، ودي نقدر نمثل لها بشيء بسيط جدا. طبعا كلنا بنركب القطارات ونركب القطارات على القضبان، قضيب ماشي كده عدل، وبعدين عايزين نحود القطر. طب تحويده القطر دي بنشيله نحطه على قضيب تاني؟ ابدا، ده احنا بنيجي لسوكه في القضيب لا تتجاوز الاتنين ملي ونحضنها في القضيب الاصلي. انتوا عارفين حته المحوالجي؟ اهي المحوالجي دي بيعمل ايه؟ اتنين ملي يلزعهم في القضيب الاصلي كده، وبعدين يتخنها يتخنها يتخنها يتخنها يتخنها لحد ما الخط يروح ايه. ومن العجيب انهم اهتدوا بفكره الاستقراء والتجارب الى ان الحاجز، طب الحاجز اللي ما بيخليش يروح هنا من جوه القضيب ولا من بره القضيب؟ من جوه، من داخل نفسك. قال لك فلما تعرف سبيل ربنا اياك ان تنحرف عنه ايه؟ لحظه واحده، لان اللحظه دي السنت ده هو او النص سنت او الملي هو ملي الان، انما هيوديك فين؟ ولذلك كل طرق ساعة ما تيجي تشوفها متفرعة الى 10 طرق كده تقوم تلتفت، فرق الطريق ده عند ايه؟ لا ده عند المركز يبقى ملي، خليه بقى عند ما يبقى طريق خليه نص متر يا شيخ، اتجاه ده عند، وبعدين كل ما يمشي يعمل ايه؟ لان فجاج من الغايات، لان الغايات بقى لمثل هذا هو الافق كله، مش كده ولا لا؟ الغايات هو الايه؟ فاذا ربنا بيجيب السبيل علشان ناخد من هندسه كنا اللي احنا بنشوفه ما يفهمنا ان الغايه لازم تعلم اولا ثم يرسم لها الطريق. خلاص، والذي يرسم الغايه هو الذي يرسم مين؟ ما فيش واحد يعمل غايه ويجي واحد يحط لها طريق عال قوي. واياكم انك انتوا تنحرفوا ولو ملي، لان الانحراف ولو ملي ده هيعمل ايه؟ هيبعد عنكم، كل ما تمشي ايه هتبعد. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يعطينا القضية دي، سيدنا حذيفة بن اليمان يقول ايه؟ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رأيت احدهما وانا انتظر الاخر. يعني سيدنا حذيفة ايه؟ شاف واحد ولسه منتظر الحديث الثاني. حدثنا عن الأمانة قال نزلت الأمانة في جزر قلوب الرجال، يعني إمام فطري، ثم نزل القرآن ونزلت السنة، فعلموا من القرآن وعلموا من السنة، علموا ايه؟ مرادات الله، إنما الأمانة أصلها في ايه؟ في جزر قلوب الايه؟ الرجال. ثم حدثنا عن رفع الأمانة قال ينام الرجل النومة البسيطة، يعني يغفل عن دينه حاجة بسيطة قوي، فتقبض الأمانة من قلبه. ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه، ثم ينام النوم فتقبض الأمانة من قلبه. إذن فسيزحف قبض الأمانة من القلب إيه؟ شعرة شعرة. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.